السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوسطى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. كان الحديث أيها الإخوة لازال موصولا عن مسألة الكحول، وذكرنا في اللقاء الفائت أوجه النجاسة بعد أن ذكرنا تحريم الكحول لأنه أم الخمر. فهذا هو موضع النجاسة الكحول. وذكرنا أن الدعوة التي بتقول أن الكحول هذا فيه خلاف، وأن هذه الدعوة ليست بخلاف، بل القول الذي يقول أن الخمر طاهر يعني محرم طاهر، قلنا ان القول ده قول موصوف بانه شاذ في قول بعض اهل العلم، وانه خطأ واضح في او صريح في قول البعض الاخر، وانه وان قائله لا يغرق الاجماع في قول البعض الثالث. عشان كده يا اخوة بقى انا قلت لك في اللقاء اللي قبل اللي فات انك لابد ان تقيم القول، مش كل خلاف هنقول خلاص خلاف ونسكت، لا لازم نقيمه. فلما الخلاف يذكره اهل العلم ويقولوا ان الخلاف ده هو ان هذا الخلاف هو خلاف شاذ، يبقى لما اكلمك بقى يبقى البحث بيني وبينك لما تكون بنتكلم في المساله مش على اثبات الخلاف، يعني ما تقولش والله ده فلان وفلان، ما هو اللي قالوا الاسماع دول قالوا ان في فلان وفلان بيخالفوا فعلا، لكن خلافهم ليه اثر فيك؟ زي ما ذكرنا في مساله الميتة كده، قال لك ان احنا ذبيحه المجوس اجازها البعض زي سعيد بن المسيب زي ثور بن الحكم، لكن مع ذلك قالوا خلافهم ليه اثر فيك؟ وذكرت لك قول الامام احمد لما قال كان ابو ثور كان كسل لما قال كده. شوف الكلمه كانت قويه ازاي، ليه؟ لانه كان القول قول مخالف للاجماع، وطبعا معلوم قدر الاجماع زي ما قلنا ونوهنا عليها. يبقى النقاش هنا لما نتكلم مع بعض ونقول فيه خلاف ما فيش خلاف، انت عشان تثبت الخلاف لازم تدافع عن القول الثاني اللي اتقال عليه شاذ واللي اتقال عليه خطا واللي اتقال عليه مخالف الاجماع، ده لا يخرج الاجماع. انت محتاج تتكلم وتدافع عنه هو بالطريقه دي، وهيهات هيهات انك تستطيع ان انت تدافع عنه، وقد وصفه اهل العلم بذلك. اذا ايها الاخوه لابد ان يجتنب. احنا بقى هنا عندنا سواء كان مخلوط زي ما قال ابن القيم، سواء كان عصيرا او كان جامدا او كان مخلوطا، كل ده تجتنب. يبقى عندي صابون في بقى كحول، عندي شامبو في كحول اذا ما كانش استحال، يعني عندي ادويه فيها كحول اذا كانتش استحالت برضه، استحال خلاص ملوش اثر. لكن انا بقى لما تيجي تغسل بصابونه هلاقي نفسي انا بقى الريحه كلها في واحد، والواحد حصل له اختناق وصارت هذه الصفه، يبقى لا الكحول بقى فيه نسبه مش بسيطه كده، الكحول فيها نسبه مش بسيطه، ولا زال الكحول حي زي ما هو. يبقى ايه؟ يبقى اثر في هذه الامر والنجاسه، اضافه الى حرمه القليل والكثير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. يبقى حرمته بس. طب ايه الموضوع؟ الموضوع ان انا بشتري الصابونه دي، يبقى اشتريتها بمال، اشتريت قسط محرم. فهنا يقول اهل العلم انه اذا اشترى طاهرا ولجسا او اشترى حلالا وحراما فيكون العقد صحيح في الحلال وفي الحرام ايه؟ لا يصح العقد. كان يشتري فاكهه وخمر مثلا زي ما بيقول ابن جزي رحمه الله وزي ما بيقول خيره. فخلي بالك من الفروع المهمه جدا. وعايز اقول لك كمان قبل ما ندخل بقى في تفصيله الكحول وهيئته، عايز اقول لك يا اخوه انه لازم توطن نفسك على انك كلما اغرقت واعمقت في الشريعه ونظرت الى ما يحل وما يحرم في هذا الزمان الذي تلاعب فيه اعداؤنا بنا ومكروا بنا، هتفاجئ تلاقي في حاجات كتير انت حاسبها. فوطنوا انفسكم على امضى الم واعظم اثر واياي والهوي، زي ما قال ابن قتيبه بقى قتيبه بن مسلم رحمه الله لما واجه الترك قال لهم قال لهم احنا هنخش حرب مش بسيطه. زي ما قلت لك قبل كده ان احنا لما بننزل نتكلم على مسائل الواقع عشان تبقى القواعد مش نظريه، احنا ما بنقولش ان القواعد دي ما اتدرستش قبل كده، ما اتطرحتش قبل كده او بعضها يعني ما ما بتوهتش قبل كده، لا اتسرح بعضها قبل كده، صحيح في بعضها ما حدش ناحيته كتير لضغط الصواريخ انفسهم صح، لكن كمان في بعضها اتسرح واتقال بس ما اتحطش على الواقع. فصار ان الحكم الغير ما عند الله حاجه وحشه خالص وحرام ولا يجوز، وزي ما انت حرام عليك زي ما انت مامور بالصلاه مامور بالحكم. طب الواقع بقى نقول فيه ايه؟ اما ان يزيف لانه يقال لا والله بس بقى اوعى تكفر المعين. طب هو كفر المعين والدستور الجاسم ده اعمل فيه ايه؟ طب يعني اتعامل معاه زي ما سابني ما اذيش. فلما ما اذيش بقى خلاص، يبقى خلاص الراجل اللي بيحكم ده راجل مسلم، يبقى لو سمع وطاع زي ما اتكلمنا قبل كده ان اللي يقول لو سمع وطاع كفر. كفر في ايه؟ لان الراجل ده بيقول السمع وطاع مش لكلامه المجرد، مش راجل بيحكم بالاسلام وعمل نقد لنفسه، لا ده راجل بيحكم بغير ما انزل الله، وكان هذا هو النقد الاول دي هو شخصيا. فاذا انت قلت والله ما كفرتوش ولا والله خلاص البيت عامله كده، لما تقول لي بقى لا سمع وطاع سمع وطاع بتقول خلي بالك من المسألة دي دقيقة، ده مش مسألة الحجاج بنتكلم فيها لما بنقول لك ما الحجاج اختلفوا فيه، احنا مش بنتكلم على الحجاج ده كان بيحكم بما انزل الله وكفروه لنفسه لاحتقاره للعلماء وقتله للعلماء وكذا واستراب الناس في هذا المناط، لكن بعضهم كفروا فعلا وبعضهم ما كفروش، لكن ده لانه عمل مناط لوحده كده. انت الحجاج ده لما بيأمر بيأمر بالقرآن، يبقى هنا ساعتها اقول ان والله عبد الله عمر كان بيصلي وراه وعدلت عليا وثلاث كان بيصلي وراه خلاص يبقى الحاكم اللي بيلعب بالراقد اللي ده هتروح تصلي وراه ويبقى حكمه صحيح ولو سمع وطاع ما فيش من الكلام ده طبعا. لان النهارده دولة النظام اللي هي اسسها مشبوكو العلمانيه المعروف اللي اسس النظام ده كله وعمل الدوله دي دوله نظام كامل بيشرع التكفير ورفع الشريعه بالكليه. لما حصل كده بقى ايه؟ بقى كمان طعمه متقص زي ما قلنا في مواقف الديمقراطيه اللي تاخد بالك منها، انك لا ترى جوازها ولا انك لا ترى حرمتها وتكفر بها ولا ترى جوازها لنفسك ولا لغيرك. تقولش والله هي جاهزه بس برضه البعض بتاعي حد اختلى ما اقولش جنس اقول لا تجوز ليا وتلغيني ولا اراه جاهز لحد خالص، لانه بقيتك الجواز معناه انه جاهز خلاص حتى لو ما عملتهاش. والناقد الثالث فيها انه يرى طاعة من يحكم بها، لان اللي يحكم بها ما يحكم بنظام الديمقراطية مش يحكم بالاسلام وهو صنع شيء لنفسه. فانا عايز اقول لكم يا اخوة تصبروا واقبضوا على الجمل، لابد ان احنا ننزل بالواقع زي ما قلنا، فدي مسألة الواقع زي ما اتكلمنا عن الطاغوت وجود الطاغوت والجيش والشرطة وما هم وما لهم وما عليهم او كذلك كده هننزل الى الواقع. مش ممكن تبقى نظريه موجوده في الكتاب تتقال في الدرس بشكل شاذ، لا لازم ننزل الى الواقع لانه لابد ان يغير هذا الواقع. طيب يبقى اذا المساله الصمره. طب هيقول لي بقى النهارده طلع حد بقى واشتهر الضرب، يعني على حسب قول الله عز وجل اذ تلقونه بألسنتكم، اللي هو واحد بيقول كلمه وتلاقي الثاني قلده والثالث قلده والرابع قلده بشكل مش منتظم ومش معقول. ايه هو بقى؟ اللي قال لك والله احنا عندنا الكحول الايثيلي وميثيلي. الكحول الايثيلي ده هو الكحول المسكر، انما الميثيلي ده سام. هو مش حد شرب قبل كده عشان تقول لي هو اتفق ولا لا وانه مسكر ولا لا. وعليه الكحوليات اللي موجوده في العصور دي يا جماعه هو كحول ميثيلي ومفهوش حد. طبعا الفتوى الحقيقه يا اخوه الفتوى صلحان، وخلي بالك من المساله. انا بقى هتنزل الاول قبل ما اقرا المصحف، اذا كان الكحول الميثيلي ده سام هو يجوز انا اشتري سم ابتداء بقى وبيع وشراء، هشتريه عشان احطه على الريحه الاطفال واخففه بيه، انا يجوز انا اشتري سم. بتكلم في كلام اهل العلم الذين منعوا شراء هذه الاشياء المسلمة، منعوا شراء الجار اللي هي يجوز شراء الجار، ولكن ده من شروط البيع ان يكون المبيع ظاهرا وان يكون نافعا لا يكون شرار او مضرته كبيره لا تستوي مصلحته يعني. ولذلك لا بعضهم في السم بالذات، يعني اقرا مثلا في كتاب الحسن رحمه الله اللي هو كفايه الاخيار للحسن الشافعي او الحسن الشافعي يقول فيه ولا يجوز شراء السم ولو الحر. لو هقتل فيه العدو معاك مشروع جدا انك تسمم العدو زي ما حياتي ان شاء الله في كتاب الجهاد، انك انت هتحرق العدو وتسممه وتسمم له الارض وتسيب له كم في الهوام في الارض وكل حاجه تقدر تعملها معاه مأذون فيها شرعا. منها السم اللي ممكن تسيبه طب ما ايه الموضوع؟ الموضوع انك تسمعه لكن ما تسرقوش. زي قضية الكلب كده عز الله، العلماء بيقولوا قلب الكلب ده ما حدش يبيعه ولا يشتريه، انما هو ايه يوهب وقت كده. لو انا عايزه عشان الصيد يعني اجيبك اقول لك والله عندك كلب معلق تقول لي اقول لي اقول لك اديهولي، او عندك كلب انا هقعد اعلمه انا وبتاع تقول لي هبك والقطط هبك كده. مفيش شراء وبيع في الحاجات المشهور يعني اهل العلم والاكثر اهل العلم. لكن عايز اقول لك هو انه هذا يجوز عشان تقول لي فتوى بالصفات في فيك حد كده. عشان كده قلت يا اخوه قبل كده مش عايزين نستربح البحر. لما اجي اكلمك هو بيتكلم في كل كلمه كلمه قال ايه عليها قال دي طريقه غلط. انما انت تستربح البحر بما ان اذا يبقى خلاص خلص المساله خلاص غلط. هتبقى اولا هيبقى خطا علمي، ثانيا هيسحب منك الدخله. كان اهل العلم انكر اقول لك ايه اللي بتقول ده الفتوى دي. وده مع الاسف شفت الكثير من الفتاوى اليوم بيبقى بالطريقه دي مفيش اعتبار للي جاي. وانا ما قلت مش عاوز اكمل في الثوره الا لما افرض ان شاء الله، لكن اديك شفت اهو الثوره ولابد اشتراك الاشتراك مع الفسقه في اي عمل. خلاص انزل اقف في التحيات حضرتك ده رافعين الصليب. هو ده اشتراك مع الفسقه ولا مع الكفره؟ حضرتك ده بيعملوا قداس وانت بتحيي، انت ما خدتش بالك الموضوع ده ولا ايه؟ ده مش كلام الشوكاني اللي انت ذكرته ساعتها في ساعتها. طب خلاص خلص الموضوع هنعمل بقى احزاب ليه؟ اصل لابد عشان ده وضع جديد، وضع جديد يعني الشكل مش هيبقى ليه شكل ثاني ولا ايه؟ وبعدين اليات وبعدين كل دي انت بص تحت رجلك نخلص بس ونخلص. طب بعد الاليات هخش في شركه دغري على طول لحد عشرة على طول. طب ايه الحل فيها؟ السته بقى خلاص ما لهاش حاجه. وبعدين لما تخرج من الواقع خلاص لحمه الميته والمضطر. انا ميت ايه ده؟ انا بتكلم في شركه اكبر مش بيباح للمضطر، ده الشركه الاكبر بيباح للمكره للمكره. وبعدين في النهايه خلاص مرتي بقى رئيس البلد واحنا بندور على الرئيس. يا جماعه نفتح بقى كتب العلم عشان ندور على الرئيس على الطريقه الشرعيه. قالك لا احنا دلوقتي في مجال مش موضوع الدرجه، احنا بندور فيها على واحد مدير يدير الموضوع ده مش امير شرع ولا حاجه. طب ودي جاهز ده خلاص عدت المساله طلع بقى موجود مرتي. قالك لا الحكام وقطعها شرعا. والله ما انت لسه ايه اللي مدير وليه صعب الشرع؟ لا السمع والطاعه شرع يعني خلاص بقى هو امير يعني مسجل له السمع والطاعه. ايوه تاكد وتطلع الفتاوى وطلعت الهيئه بتاعت الاصلاح الهيئه اللي طلعت بتاعت العلماء اللي عرف اسمها الهيئه ايه اللي هي كانت هيئه بتاعت بورصه اللي عمل فيها عمله البتاع عمل كتاب وكده وهو رئيس مذكر ومطاع. وبدأنا نسمع بعض مشايخنا مع الاسف يقول لك والله لولا ان هو امرنا قلنا السمع والطاعه كنا احنا اتصرفنا مع المخالف. طيب الواد رايز بقى وبنك قال الهدف لما طلع مسك المتعدد في ايده وتصور بيه وقال اللي هيقرب هنا احنا هنرفع الكارت الاحمر ومرسي اللي هيقرب هنكتب هيبقى دم على طول مفيش كلام. الناس قالت خلاص لا ده الرئيس ممثل وفجر لازم يرفع السلاح بس كده خوارج. فيلا بقى القراءه دي احنا زرعناها في الاسلام يلا. قال لك اوعى قال اوعى ليه؟ هو مش رئيس ممثل مش انت قلت لي كده؟ انت مرمطني معاك ليه؟ طيب ده كل شويه كل قول. هو ده يا اخوه لما اضحكنا علينا السكله. ولذلك ورد من بعض سال الشيخ عبد المحسن العباس وقال له يا شيخ خلعوا لهم مصر مترددون يروحوا ويجوا مفيش عندنا قول ثابت مفيش قاعده تقدر تثبت عليها. انا مش عايز يعني اسف في هذا الموضع الى ان ياتي مقطعه لكن عايز اقوله لك بس هو انك اذا واجهت الواقع معلش هحتاجك شويه لكن تحمل ذلك الى الله عز وجل. فالقابض على دينه في هذه الاونه كالقابض على الجمر وله اجور عظيمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له اجر 50 منكم. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. فاستثبتوا ايها الاخوه وتثبتوا وتمسكوا. وبعدين تدعو الناس الى التوحيد ده برضو انا كنت عاوز ألح على المساله دي النهارده بهد التوحيد تماما ده اصل الدين مش موجود الا من رحم عندما رحم ربه خلاص بقت الديمقراطيه دي شيء اساسي وبقى جاهز جدا. وشوف بقى هتتغير امتى لولا هذه السله الصالحه التي قامت تنكر هذا الامر وتقاتل على الارض لاجل في سوريا وفي العراق. لولا ذلك كنت خلاص كان الموضوع خلص وهتلاقي خلاص ثبت عند الناس الديمقراطيه دي بقى دين جزء هو داخل في الاسلام وبحاجه مستحبه وفي نفس خالص. فادعوا الناس الى هذا الامر وافهموهم اصل الدين وكلموهم ولا تسكتوا عن هذا. طيب يا اخوه يبقى اذا الكحول المثيري ده انت بتقول ان هو سام. بقول لك مثلا الظلم معاك ان هو مش كحول ولا حاجه ده هو سام ومحدش شربه قبل كده اذا هو مش كحول. مش ممكن اقول كده ليه؟ لان الاهرى بالصفه مش بالاسم. لكن هقول لك بقى، خلينا اتفزل معاك واقول لك كده. بقول لك شراء الضر لازم، يبقى انت بتقول له اشتري ليه؟ اشتري حاجه كده اشتري وكده كم من يعني دي ده شيء، دي حاجه بقى. وبعدين طبعا هي دي اخوه اسمها تحسينيات. التحسينيات ديت يا اخوه، وانا يمكن ذكرت لك طرف من ده قبل كده، ان امور الاسلام ظهوريات وحاجيات وتحسينيات. التحسينيات دي اللي هي رفاهيات، فاذا الانسان عبث فيها حصل له مشكله تضر الحاجي، تدخل الحاجه ماليه عنها، يقول لك ان هي خاص، لان المفروض التحسين ده بيخدم الحاجي، يدفعه كالي، يقول لك والله اشتري دفايه في البيت عشان ايه؟ اقدر اتدفى ورم عظمي جسمي وتقوم تصلي وتعمل وتقوم تصلي. اشتريت دفايه نمت ما بقتش صاحي. لا شيل الدفايه خلاص بقى، ما انت طالما كل ما بتتدفى تنام شويه. هيبقى فيها، خلي بالك من قضيه التقسيمه دي مهمه جدا. يبقى اذا هذه، ولذلك لما اتكلمنا عن كره القدم واللهو واللعب فاكرين؟ قلنا دي التحسينيات، ولذلك العلماء قالوا على طول اذا ظهر فيها الضرر تحرم على طول. ليه؟ لان خبطت في الحاجي. لا دي المفروض تخدم الحاجي، كما ان التحسين والحاجي بيخدموا الضروري. وانا اخذت الكلام الشاطبي وغيره في المساله دي، خليت اخذت الكلام الشاطبي رحمه الله في خدمه هذه الاشياء، وان كل الاشياء دي من الحاجي والتحسين الاربعه الضروريات بتخدم الخامس الضروري اللي هو الدين، اللي هي الكليات. عرفت ازاي؟ يبقى اذا انت ما تقوليش والله ده هو ضر خلاص على التغيير اسلوب، ليه؟ ده رفاهيه خلاص مع السلامه. روح اشتغل بالجايه والزيت زي ما كنا شغالين طول عمرك. طيب ده انا تنزلا بس هنقول اذا كان كده. طيب ثبت بقى ان الكحول المثير الناس يشربوا اصلا، وده بقى الكلام الواقعي. انا حدثني البعض ان الناس من يشربوا فعلا وبيستطل فعلا. طيب القاعده بتقول ايه؟ عشان ما اقولكش امثله وواقع مع ان خلي بالك من القواعد المعتمده عند اهل العلم الوجود. فاكر الشافعي لما قال المراه لما تحط 9 سنين والكلام ده؟ الشافعي قال ايه؟ كان عندنا جاره كده، فقال اعتبر الوجود والعدم حكمك ولا لا؟ ومحكمك. طيب يبقى، لكن انا مش هقول دي برضه، انا هقول لك ايه؟ القاعده هي حاجه واحده بس قلتها لك في اول الدرس بتاع الكحول. السكر سواء سكر فواكه او سكر عصير قصب بتاع القصب، اذا ترك كعصير بيحصل له ايه؟ بيبدا يتحول يبقى خمر، يبقى كحول. وبعدين هم يحطوا عليه اضافات يبقى خل، يبقى السكر ده بيحطوا عليه اضافات يبقى كحول، يحط عليه اضافات يبقى خل. عشان كده المسألة الخل لطيفة، عشان كده قلنا نتكلم فيها ان شاء الله. يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ السكر ده هو طلع ايه؟ طلع كحول اللي هو ايه؟ يتيج مسيح. يبقى القاعدة واحدة والتفريق واحد والكحول هو كده واحد. يبقى دخلت فيه الاحكام كلها الحرمة والنجاسة. خلي بالك من ده. يبقى قولك بقى لا والله معلش ما حدش شرب والكلام ده، ده ما اسمهش فتوى، دي ما اسمهاش فتوى. طيب اذا كان الامر كذلك، يبقى الكحول هو يا اخوه هو الكحول هو يعتبر شيء واحد سواء كان مثيلي او مثيلي. طيب عاوز اقول بقى ال الكحول الثاني الصناعي. انا لسه ما خلصتش موضوع المثيل، بس هقول لك الصناعي ليه، لان هيخش المثيل معانا. الكحول الصناعي اللي هو بقى يقول لك مش عارف ايه، في بروبلين ولا ايه وفي حاجات كده، يقول لك صناعي واحد صناعها. طيب انا اتصرف معاها ازاي الكحول الصناعي ده؟ اولا ندارج منه نشوف كحول، ولولا انه هو كحول بالفعل مش قلنا انا ما اعرفش طريقه الصنع ازاي الحل، لكن بيقول لك ان هو صناعي وخلاص بتداول بين الناس بالطريقه. طيب التداول نسبه اسمه كحول، وطبعا الابره مش من اسمه زي ما قلنا، لكن كون ان هو صناعي وما نعرفش اغره بنعمل ايه؟ بنستخرج اسمه من صفته. وخلي بالك من الحته دي، العبرة بالإيه؟ بالصفة وليس بالإسم. وأنا الكلام ده قلته قبل كده، لكن خلينا نكرره تاني عشان تثبت عندك هذه القواعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وخلافة أصحاب الحديث، قال الأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. عرفت القياد يعني إيه؟ يعني تقول لك ده إيه؟ طيب واعتبر العلماء الصفة في النبي ايه مسألة النبي دي؟ المسألة ان الاحناف او كان كلام اهل الكوفة بيقول لك والله اذا حصل انه انسان عمل خمر من العنب وقذف بالزبد النائي العنب النائي وقذف بالزبد بتاعه خلاص هو ده الخمر من يعله كثير وخلي، انما الخمر من الاشياء الاخرى يجوز فيه القليل ما لم يسكن ولا يجوز فيه القليل. فرد عليهم علماء الامصار في ذلك، والقول ده يا اخوه قول ايه؟ قول اقرب ان يكون شاذا غير معقول به، او انه لا يذكر فيه، يذكر بخلاف، لا نذكره بخلاف. كلام انا ده قلت لك قبل كده مش حاجه بجامل عندي، لا مش كلام، هجيب لك دلوقتي اقول لك كلام الشاطبي رحمه الله وكلام ابن رجب رحمه الله وكلام الامام احمد رحمه الله الجميع. ابن رجب رحمه الله ذكر في جامع العلوم والحكم عن الامام احمد قال ابن رجب قال اللفظ ده، قال وقد رد عليهم علماء الامصار مع فضلهم وقدرهم علميهم. طبعا دول علماء الكوفه بقى سفيان الثوري والناس الثقيله قوي قوي جبال ماشي على وش الارض، لكن هذه المساله خالفهم فيها العلماء الامصار جميعا. طيب وطبعا ابو حنيفه الحمدلله رحمه الله الجميع. طيب وبعدين قال الامام ابن رجب رحمه الله قال وقد صنف الامام احمد، ويرجع في حديث بقى الايه ان الله حرم الخمر والاصنام، وها هتلاقي قال لك وقد صنف الامام احمد في الخوف وذكر خلافا وصنف في الاشياء فشكل خلافا. فقيل له انك قد صنفت في الخوف فذكرت خلافا ولم تذكر الخلاف في الأشرب، فقال الخف فيه سنة أما الأشرب فلا سنة فيها. عرفت إزاي؟ زي فلا سنة فيها. الخلاف ده هو بقى الخلاف اللي إيه؟ غير معتبر، اللي قال علمنا ابن عبد البر رحمه الله وإذا صحت السنة فلا خلاف والحمد لله رب العالمين، لأنه مش هيبقى ليه بقى إيه؟ مش هيبقى ليه وجه من النظر. عشان تعرف بس راجل الضلال اللي في شعر الدين الهلالي ده لما طلع برضه من ضمن ضلالاته قال لك والله يا اخوتك يعني قليل كده من الخمر ما فيهاش حاجة. واخد بالك؟ يوم راجل المائل المستضيف يقول له يعني حاجه صغيره كده مولانا نشرب كده الكوبايه بتاعه، قال له ما فيهاش حاجه، قال له في حاجه يا فندم خلي بالك ربنا يقول فاستلموه، طب ما فيهاش حاجه تبقى انت راجل مسلم. فهذه الاقوال غير معتبره، بل اعتبرها الامام الشاطبي رحمه الله اعتبر الكلام ده يا اخوه اعتبروا بقى ايه؟ اعتبروا بدعة من البدع ومن تسمية الاسماء بغير اسماء. بس انا بجيب لك الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك على التقييم، اقول لك ان النبي ده ما حدش اعتبره تبقى استفدت المساله. على النحو الاخر اقول لك ايه؟ شوف ازاي اتصرفوا مع الخمر واعتبروا حدها واسمها. فلما اعتبروا حدها وصفتها حدود الاسم الشرعي اقصد يعني والصفه، ام لما قال لهم حاجه اسمها نبيذ قال له ولا يهمني اسمها خمره برضه، زي ما انت النهارده كده يقول لك بانجو يقول له ولا يهمني اسمه خمره برضه، يقول لك في براشيم بتتاخد وفي ادويه ولا يهمني اسمها خمره برضه مهما سميت بغير اسمها. ولذلك معرفه الاسماء يا اخوه هو من صميم الدين، الاسماء الشرعيه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى يقول ايه؟ اسمع الكلام ده، يقول ومعرفة حدود الاسماء واجبة لان بها قيام مصلحة الآدميين الذي جعله الله عز وجل رحمة لهم، لا سيما حدود ما انزل الله على رسوله من الاسماء، حدود ما انزل الله على رسوله من الاسماء الخمر والربا و يعني غير الخمر والربا، حدود الاسماء يا اخوه التي انزلها الله على رسوله عز وجل. فقال كالخمر والربا وما يدل عليه من الصفات ونحو. يبقى ال ممكن يفتحوا خمسه كده مش هيجي ممكن طبعا هيجي واخدت بالك واخدين بالك وفهم. فقال ايه؟ قال ثلاثه علم الخمر والربا وما يدل عليه من الصفات وبينما ليس كذلك، وقد ذم الله عز وجل من لم يعلم حدود ما انزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عليه. شو ربنا زلمهم إزاي؟ أما بعد كده فتح الله المؤمنين أنهم يحفظون حد الله عز وجل. طيب على الناحية الآخر بقى الشاطبي رحمه الله هو بيرد على الجماعة بقى موضوع النبي والكلام ده قال إيه في الاعتصام. اسمع بقى قال إيه في الشاطبي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحر والحرير والخضر والمعادن. قال وهذا نص أن هؤلاء استحلوا. اسمع الكلمة دي أن هؤلاء استحلوا هذه المحرمات أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحرمات كانوا متأولين حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم آخر إما النبي أو غيره وإنما الخمر عصير العنب النيل. وهذا رأي طائفة من الكوفيين وقد ثبت أن كل مسكر خمر. قال بعضهم وإنما أتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات وبما ظنوه من انتفاء الإثم ولم يلتفتوا على وجود المعنى المحرم وثبوته. والذي يستحل الخمر إنما ليس خمرا الذي يستحل الخمر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه بأن معناه معنى الخمر المقصودة مقصود الخمر هو أفسد تأويلا من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكر. وطبعا ذكر ان اهل الكوفة نفسهم عندهم القياس وهو يخالف قياسهم نفسه. اللي عايز اقول لك هنا انه يعتبر ايه؟ يعتبر السر. قال لك كل ما يسكت تسميه قديس ما تسموش نبي. كل ما يسكت. فاحنا يا اخوه عندنا هنا الصفه زي ما قال الشبيل رحمه الله قال الهبره بالصفه لا بالاسم. خلاص يا اخي لو عايز تعمل له مشكله واخدين بالكم يا اخوانا؟ قال العبره بالصفه وليس بالاسم. فاذا احنا لما نيجي نتكلم في الحاجات الصناعيه دي بنقول ايه بقى؟ بنقول الصفه. بنقول لما بنتكلم هنا بقى في مسائل الحاجات الصناعيه دي بنقول ايه؟ بنقول الصفه. صفته ايه؟ بيطير. اول ما تحط جنب بص طار على طول وخنق وعمل وكده. العبره في الصفه انه تلاقيه بارد وهو على ايدك. تلاقيه خانق يخنقك. خد بالك يبقى ايه؟ يبقى سبر. نفس الله صفات السبر اللي طبعا اعلاها واعلاها قضيه الاسكت هو نفسه مسكر ولا لا. فإذا كان كمان مسكر يبقى ايه؟ يبقى هو بنفس القوام. ما نقدرش نقول بقى ان القاعده كلها كده دوفي. نقول والله يا جماعه ده بقى حاجات صناعيه وملهاش دعوه بحاجه قوي من كده بس هو فاهم. فلذلك ما فيش كده. القاعده بتقول ان السكر سواء كان سكر فواكه او سكر قصب اول ما تخمر خرج ايه؟ خرج سبيرته على وبعد كده يحط على السبرتو حاجه يخلي يبقى خل زي ما قلنا دي. يبقى السبرتو اللي طلع ده بقى هو ايه؟ بقى حل 200 و200 مع بعض القاعده واحده اخرج شيئا واحدا يبقى اذا خرج من شان من هيئه يعني ده يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا هو له حكم مباحث حكم ده. لا سيما قلنا ان هو ثبت انه يسكر بالفعل واذا قلت انه سام يبقى منهي عنه لانه لا يجوز للانسان ان يشتري السام حتى عند بعض العلماء ولو في الحرب لا يجوز له ان يستجد السم يضر نفسه او يحصله. ولذلك هم يقولوا ما تحطوش على جلدك على طول رش على الهدوء بس ليه؟ قال بيجيب سرطان في الجلد. طب بيجيب سرطان في الجلد تشيله ازاي؟ ده ممكن حد يحكي الكلام ده؟ انا ممكن بيجيب لك سرطان في الجلد تروح تشتريه؟ يبقى اذا انت اشتريت محرم لا يجوز لضرره الكبير لا يجوز ان يكون ايه؟ واحنا ذكرنا قبل كده كلام رجب رحمه الله ان الله عز وجل لم يحل لاحد الضرر ولم يشرع شيئا فيه ضرر سبحانه وتعالى لا بالدين ولا بالبدن ولا بالعقل. وابن حجر الهيثمي رحمه الله في الزواج قال ان ضابط الضرر ان يكون مضرا بالبدن او بالعقل. فاذا ثبت ضرره بالبدن او بالعقل حرم. لما كان بيتكلم عن بعض الالعاب وساعه اذا حصل ده حرم هذا. انا بتكلم اصلا عن التذكيرات وكده ان ده حرم بهذه الطريقه. برضه لا يفوتني ان انبهك على جزء الطيب. لو كنا بنتكلم بقى عن مثلا المسكره والكلام ده خلي بالك ان جزء الطيب بيحطوها دايما على الحاجه والعطار بيبيعها وقال المسكين دي حرام لا تجوز. حتى الفتوى المدونه في الفتاوى الازهر بالحرمه ان هذا لا يجوز لانها مفكره او مسكره. او مفكره، فلذلك تلحق بالايه بالمسلم. طيب اذا بقي عندنا قضيه الخل، لان هو في الحقيقه جزء ما لا يتجزا، هو خارج من القضيه دي. عندنا قضيه الخل، فان شاء الله عز وجل نزين عليه في اللقاء الاتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي يبادر، إذا نهي ينتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.